رجالك قدامك يا بنت الناس، كل رجالي قدامي بيرفعوا الراس. كبير رجالك قدامك يا بنت الناس، كل رجالي قدامي بيرفعوا الراس. ودير رجالك قدامك يم الذهب، كل رجالي قدام شيوخ العرب. دير رجالك قدامك يا بنت الناس، كل رجالي قدامي بيرفعوا الراس. دير رجالك قدامك وارفع الراس، كل رجالي قدامي هم الاساس. دير رجالك قدامك يا بنت الناس، كل رجالي قدامي بيرفع الراس. دير رجالك قدامك يا نشمية، وكل رجالي قدامي ألف ومية. دير رجالك قدامك يا بنت الناس، كل رجالي قدامي بيرفع.